آله وأصحابه أجمعين. المجلس السابق المجلس 23 بعد 100، وهذا المجلس المجلس السابق 22 بعد 100، وهذا المجلس هو 23، فما سبق خطأ. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب حمل الجنازة والسير بها. حمل الجنازة وتشييعها ثم دفنها بعد الصلاة عليها وقبلها تغسيلها وتكفينها، كل هذه من فروض الكفايات، قد نص عليها العلماء، فقال صاحب الزاد: وغسله وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. فهذه أبواب، والمجد موفق رحمه الله في التبويبات التي تدل على فقهه مما يريده تحتها من الأحاديث، كما سبق في أبواب الصلاة على الجنازة، الآن أبواب حملها ومن يتقدمها ومن يتأخر منها والإسراع، ويأتي في مسألة من يتبعها تحريم اتباع الجنائز لها، كلها مسائل متعلقة بحمل الجنازة والسير بها. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. رواه ابن ماجه. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أخرجه ابن ماجه وأخرجه الطيالسي وغيره، واختلف في إسناده على منصور بن المعتمر، لكن جاء له شواهد من حديث أبي الدرداء وحديث ثوبان وغيرهما. قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير، وهذا له الوقف، لأنه مما يحتمله الاجتهاد والرأي، فليحمل بجوانب السرير كلها فإنها من السنة. إن تيسر له أن يحمل من الجانب الأيمن والجانب الأيسر في مقدمة مؤخرة حصل له أجر بهذا الفرض الكفائي، ومن قام بالفرض الكفائي فهو أعظم أجرا ممن قام بمجرد الاستحباب. قال: ثم إن شاء فليتطوع، أي في أنواع الحمل مقدم ومؤخر، وإن شاء فليدع. نعم. باب الإسراع بها من غير رمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه الجماعة. نعم، هذا الباب في مشروعية واستحباب الإسراع في الجنازة، ولا يتبادر إلى الذهن أنه إسراع في حملها فقط، بل الإسراع يشمل الإسراع في تجهيزها والصلاة عليها وحملها ودفنها، إسراع في هذا كله، لأن هذا كله يتناوله الإسراع في الجنازة. ومن المشاكل والمخالفات للسنن في الأزمان المتأخرة تأخير الجنائز، وتأخيرها لأمور غير مبررة، تؤخر حتى يشهدها أقارب الميت الأبعدين أو الأقربين، فينتظر بهم اليوم، قد ينتظر بهم اليومان حتى يأتوا. لا شك أن هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف أمره أيضا كما يأتي في الحديث. وكان إلى عهد ليس بالبعيد، إذا مات الميت الفجر لم ينتظر به إلى الظهر، وإنما يخرجون به فيمرون السوق ويقطعونه إلى المصلى أو إلى المسجد يصلون عليه الضحى، سواء الضحى الأول أو الضحى الكبير. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. تسامح العلماء في انتظار به إلى فرض، وهذا من باب التسامح، وإن كانت السنة الأولى أن يعجل به، أن يعجل به في الصلاة عليه ولا يؤخر. ومدار ذلك على الحديث الذي رواه الجماعة من هم الجماعة؟ أي ثلاثة، مسند أحمد أربعة، هاي أبو عبد الله سبعة، البخاري ومسلم إمام أحمد أربعة. أحسنت، الجماعة هم الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما ومسند الإمام أحمد، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم الجماعة وهم السبعة. من التسعة؟ هؤلاء السبعة ومعهم مالك في الموطأ وأبو عبد الرحمن الدارمي في سننه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة. وترجم عليها هنا باب في باب السير في حملها، لأن هذا من أوضح ما يتناوله لفظ الإسراع. فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وهو ما ينتظرها من النعيم وما ينتظرها من الحبور والسرور. وإن كانت غير ذلك، شوفوا السمو في شريعتنا، غير ذلك يعني إيش؟ ما هي بصالحة. قال: فشر تضعونه عن ظهوركم. حملها وزر، أي تعب، ما هو وزر يعني معنى إثم، تعب على ظهوركم، فشر تضعونه عنكم، لأن روحه تعذب حتى وإن كانت جنازتها مؤخرة. ففيه الإسراع بالجنازة والإسراع بتجهيزها والإسراع بالصلاة عليها، ولا يؤخر ذلك إلا لمصلحة شرعية راجحة، كما في الأمور الأمنية المتعلقة بالتحليل وكشف الجرائم. ومما يحسن ذكره ها هنا أن الشيخ محمد العبد العزيز المطوع، وهو أول شيخ لشيخنا الشيخ ابن عثيمين في العلم، كان قاضيا في بلدنا عنيزة ثم قاضيا في المجمعة، مرض فأمر الملك فيصل بنقله للعلاج في لندن، فأدركته الوفاة هناك عام 86 و300 ألف. فسأل أتأمة مقابر المسلمين في هذا البلد في لندن؟ قال: نعم. فقال: إذا أنا مت فاغسلوني وصلوا علي وادفنوني ها هنا ولا تنقلوني إلى الرياض. هذا لأهل العلم، أهل العلم السنة عندهم مقدمة، وإن ترتب عليها قلة عدد المصلي، لأن العمل هو الذي ينفع. وهذه منها، هذه منها رحمه الله. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم القصد. رواه أحمد. نعم. وعن أبي بكرة، وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. رواه أحمد والنسائي. نعم. وعن محمود بن لبيد بن رافع رضي الله عنه قال: أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ رضي الله عنه. أخرجه البخاري في تاريخه. هذه الأحاديث، حديث أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه قال: مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض، أي يسرع بها، تمخض الزق أي بالإسراع، فقال: عليكم بالقصد. إذا نهى عن إفراط في الإسراع ونهى عن تباطؤ، وأمر بالقصد بينهما، وهو ماذا؟ الإسراع، الإسراع من غير إضرار بالجنازة. التمخض احتمال أن يلحقها نقص، إما تسقط أو يتقطع كفنها أو نحو ذلك. قال: عليكم بالقصد، أي عدم الإسراع المخل والمضر. وفي حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملا. الرمل هو الإسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، ليست هرولة ولا ركض كما في الطواف إذا طاف وعليه إحرامه، طواف العمرة أو طواف القدوم استحب له في الأشواط الثلاثة إيش؟ أن يرمل في أولها رملا جميع الأشواط إلا ما بين جميع الشوط إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود. والرمل هو إسراع بالمشي مع مقاربة الخطى، وليس الرمل هز بالكتفين كما نراه من بعض الناس، يظن أن الرمل هو ماذا؟ هز كتفين. الرمل وش يشبه الآن؟ تسمعون مسابقات المشي، يشبه هذا والرمل، بمعنى أنها لا ترتفع رجله عن الأرض، في الهرولة وفي الركض ترتفع رجله التي يرفعها عن الأرض، وفي الرمل لا، هو مسارعة المشي مع مقاربة الخطى. وهذا يبين السنة في الجنائز أنها يرمل بها رملا من غير هرولة فتكون كالزق، ومن غير مشي بطيء. فإن كان الزحام فينظر إلى مصلحتين: المصلحة الأولى مصلحة الجنازة لا ينالها سقوط أو تقطع، ومصلحة الناس لا يحطم بعضهم بعضا، بمعنى يدهس بعضهم بعضا بدعوى الجنازة. وفي حديث محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الأشهلي الذي لما مات اهتز لموته عرش ربي جل وعلا فرحا وطربا به. وقد عاش سعد في الإسلام 6 سنوات، علم الله منه ما علم ووفقه لما وفقه إليه من العمل حتى لما مات اهتز لموته عرش الرحمن طربا به. سمع مارنا في الإسلام حنا الله يخلف الله يخلف. وهذا يورثنا الاعتبار يا أخواني، أن يكون لنا مثل هؤلاء الأماجد الأماثل تأسيا واقتداء بهم. أسرعوا بجنازته، قال رافع بن خديج حتى تقطعت نعالنا أيما الإسراع، وفيها مزاحمة لأن التقطع ينشأ من أين؟ من مزاحمة مع إسراع، فهذا إسراع غير مضر ولا تباطؤ يكون مخل. نعم. باب المشي أمام الجنازة وما جاء في الركوب معها. قد سبق في ذلك حديث المغيرة رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة، رواه 5 واحتج به أحمد. نعم، الجنازة يستحب أن يكون الماشون أمامها والراكبون خلفها لئلا يحطم الراكبون الماشين. في حديث ابن عمر أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة وهي خلفهم، وهذا من التشيع وإن كانت خلفهم، والراكبون يكونون خلف الناس لئلا يحطموهم. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتبع جنازة ابن الدحداح ماشيا ورجع على فرس، رواه الترمذي. وفي رواية أتي بفرس معرورة فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح. نعم، أتي بفرس معرور يعني لا سرج عليه. نعم. أتي بفرس معرور فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله، رواه أحمد ومسلم والنسائي. نعم، هذا حديث جابر بن سمرة لما اتبع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة أحد أصحابه وابن الدحداح الأنصاري ماشيا ورجع على فرس راكبا. والفرس المعرور أي الذي ليس عليه سرج، وإنما خلي منه، وهذا يدل على فروسية النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صبره وتحمله، لأن السرج لمصلحة الراكب، لمصلحة الراكب حتى لا تؤذيه عظام ظهري وأسفل رقبة الفرس، ففيه مشروعية المشي ومشروعية الركوب. قال: ونحن نمشي حوله، حول النبي ذاهبين وآيبين عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى ناسا ركبانا فقال: ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن ثوبان أيضا، هذا الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، ولهذا الصحيح أنه لما ساقه للتنبيه على ضعفه بقوله لا تستحون دل على التحريم، والصحيح أنه يجوز هذا وهذا، لكن المسنون أن يكون المشاة أمامها وحولها والراكبون خلفها لئلا يؤذوا الماشين. نعم. وعن ثوبان رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له فقال: إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. رواه أبو داود. وهذا فيه التفصيل بين الذهاب والإياب، وفيه تعليل عدم ركوبه احتراما للملائكة لأن الله أطلعه عليهم، أما نحن لا نطلع عليه، فصح هذا وهذا، وحمل ذلك على الخصوصية له عليه الصلاة والسلام. ومن كراهية الركوب إذا ترتب عليه كبر وتعالي، فإنه يكون كراهيته كراهية التحريم من تحريم الوسيلة للوصول إلى مقصد وغاية الكبر والتعالي على الناس. نعم. باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. هذه الكراهية بمعنى التحريم، يكره مع الجنازة أن يصحبها نار إشادة بهذا الميت، ومنه ما يسمى بضرب المدافع عند موت الميت، فإن هذا من المحرمات، وهي من عوائد الكفار التي للأسف تعود بها أو استخدمها المسلمون. طيب، استقبال الضيف بالمدافع لا بأس، هذه من العوائد، من عوائد العرب، إذا جاءهم ضيف أطلقوا النار ترحيبا به، فهذا فرق، هذا شيء، والجنازة شيء ثاني. وكذلك لا يجوز أن تصحبها نائحة، والنياحة فعل لا يختص بالمرأة، وإنما فعل يتناول الرجل والمرأة. طيب، لماذا لعنت النائحة؟ جاء اللعن متوجها إليها، لأن غالب وأكثر النياحة فيهن، فلما جاء النهي واللعن على الفعل اشترك فيه من ومن؟ الرجل والمرأة. النمص وش حكمه؟ وش النمص؟ نتف الحاجب. هذا خاص بالنساء ولا عام؟ عام، لكن لما كان في النساء أكثر من تعرضهن وتفلجهن للحسن جاء اللعن فيه، وإلا لو نمص الرجل حرم أيضا، ومثله الوشم. وضحت هذه يا أخواني؟ والنياحة اللعن والنهي على الفعل فيتناول الرجل والمرأة، والنياحة تكون بالفعل وبالقول وبهما جميعا. أما بالفعل شق الجيب، لطم الخد، نتف الشعر، شيل التراب ويرمي به على وجهه كما تشوفون ينقل لكم، في أفعال هي ذريعة التجزع والاعتراض على قضاء الله. وتكون النياحة بالقول بتعداد محاسن الميت، ذراح عزنا نحيب واستبكاء وتطلع للبكاء، يعني يتقصدون البكاء، يذكرون عن النواحات حريم ونساء يستأجرن للنياحة، راح اللي كذا هم يلتفت بعضهم على بعض، هم انسبوا عشاهم ويرجعون يبكون ثاني. وش همهم؟ همهم ملأ الدبات، همهم الأكل. فهذه النياحة في القول، وتجتمعان قولا وفعلا. ومن النياحة بالفعل ما يقام للعزاء من السرادقات والمجالس وإيقاد النيران والضيافات، هذه من النياحة بالفعل. كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة. قاله جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه وعنهم. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع جنازة معها رانة. رواه أحمد وابن ماجه. نعم، هذا الحديث فيه راو لكن تشهد له النصوص الأخرى. نهى عليه الصلاة والسلام أن تتبع جنازة فيها رانة. الرانة هي الصائحة، وهي النياحة بالقول. نعم. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت، أبو موسى رضي الله عنه حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أو سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. هذا حديث أبي موسى، نهى أن يتبع ويتبع بمجمر، وهي المباخر، مجامر النار، لأن هذا من أفعال الجاهلية. إذا مات عظيم ساقوا أمامه ومعه المجامر، ووضعوا فيها الألوكة التي هي البخور. نهى النبي عن ذلك لأنها من فعل الجاهلية، وهذا معنى ألا تتبع بالنار، ومثلها الشموع. طيب، في الليل إذا لم تكن إضاءة لا بأس بإيقاد النيران ليروا مسيرهم وليروا دفنهم، هذا عند الحاجة. أما لأجل اتباع الجنازة كما هي من شعائر الكفار فهذا حرام، ولهذا يتبعها كهان وجدامهم شموع وجمع دانات، هذا الفعل حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب من تبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع. نعم. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فمن اتبعها فلا يقعد حتى توضع. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. نعم. لكن إنما لأبي داود منه: إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. نعم. وقال: روى هذا الحديث الثوري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فيه: حتى توضع في الأرض. ورواه أبو معاوية عن سهيل: حتى توضع في اللحد. وسفيان أحفظ من أبي معاوية. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع، فقال علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. رواه النسائي والترمذي وصححه، ولمسلم معناه. هذان الحديثان في هذا الباب في اتباع الجنازة: الأفضل أن لا يجلس حتى توضع في الأرض ليصلى عليها أو في اللحد من غير ضرر عليه، إلا إن كان كبيرا يضره القيام. فالصحيح أن هذا من باب السنة. ذهب بعض أهل العلم إلى نسخ القيام، والنسخ متجه إلى جهة أخرى، وهي أنه إذا رأى الجنازة قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها ولا تجلسوا حتى توضع. هذا الأمر ابتداء منسوخ، نسخ الأمر بالقيام للجنازة، لكن من اتبعها فالأفضل والأكمل ألا يجلس حتى توضع. فإن جلس لحاجة فلا حرج، وإن جلس لغير حاجة فلا حرج. وتوضع تشمل الوضعين: وضعها في الأرض ليصلى عليها، أو وضعها في لحدها لتدفن. وقد يجتمع الأمران إذا احتاجت القبر إلى توسيع أو إلى حفر توضع، فيجوز لهم ويستحب لهم الجلوس لأنه حصل المقصود. نعم. باب ما جاء في القيام للجنازة إذا مرت. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع، رواه الجماعة. ولأحمد وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا رأى جنازة قام حتى تجاوزه، وله أيضا عنه أنه ربما تقدم الجنازة فقعد حتى إذا رآها قد أشرفت قام حتى توضع. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله إنها جنازة يهودي، قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها. وعن سهل بن حنيف وقيس بن سعد رضي الله عنهما أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض أي من أهل الذمة، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له إنها جنازة يهودي، فقال: أليست نفسا؟ متفق عليهما. وللبخاري عن ابن أبي ليلى قال: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. نعم. في هذه الحديث الثلاثة، حديث ابن عمر وحديث جابر وحديث سهل بن حنيف وقيس بن سعد، فيها مشروعية القيام للجنازة إذا مرت أو إذا أقبلت أو إذا تبعها فجاوزها، فإذا أشرفت عليه يعني أقبلت قام لها. وهذا ذهب أهل الحديث لأنه غير منسوخ، وأن هذا الفعل من باب الاستحباب والقعود كما يأتي في حديث علي من باب الجواز. ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية إلى أن هذا الأمر منسوخ، كان في أول الأمر ثم نسخ. والمسألة فيها تأمل، والظاهر أنه مسنون، إلا وأن الفعل حديث علي الآتي يدل على الجواز، يدل على الجواز ألا يقوم لها. ومن أهل العلم من قال إن القيام لمن تبعها ومشى معها، أما من لم يتبعها فلا يناله الأمر. والمسألة فيها سعة ينتابه ويتناولها، سعة اختلاف العلماء فيها. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بنحوه. هذا الحديث هو الذي حملهم على القول بالنسخ، أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. وهذا الحديث رجاله ثقات، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والبيهقي وغيرهما. فهذا حجة الجمهور في القول بأنه منسوخ. وفي قيامه عليه الصلاة والسلام لجنازة يهودي قال: أليست نفسا منفوسة؟ فيها الرحمة وفيها إجلال الموت، لا احترام هذا الميت، الموت نفسه له هيبة وله إجلال. وفي حديث سعد أنهم في أرض العراق أنه مرت جنازة من أهل الأرض، أرض تلك البلاد، ما هو من الجن، جنازة أهل الأرض يعني من تلك البلاد، وأهلها ما بين نصارى وما بين وثنيين مجوس، فدل على أن هذا إجلال للموت لا إلى الميت. نعم. وعن ابن سيرين أن جنازة مرت بالحسن وابن عباس رضي الله عنهم، فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قام وقعد، رواه أحمد والنسائي. وهذا فيه فقه الصحابة. يقول محمد بن سيرين: وقد أدرك الصحابة، أدرك ابن عباس فأكثر الأخذ منه، قل مرت جنازة فقام لها الحسن بن علي بن أبي طالب ولم يقم ابن عباس بل قعد، فقال الحسن يباحث ابن عباس فيها: أليس السنة القيام؟ قال: قام ثم قعد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام المعول على ماذا؟ على سنته وعلى حديثه. وهذا يدل على ما ذهب إليه الجمهور من أين؟ من أمر النسخ. طيب، الجمهور قالوا بالنسخ، والإمام أحمد وإسحاق وأهل الحديث قالوا بالجواز. طريقة أهل العلم أنه لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند عدم إمكان الجمع، فإن أمكن الجمع فهو أولى لأنه إعمال بجميع الأحاديث، وأما النسخ فإعمال ببعضها وإهمال لما يدعى فيه أنه منسوخ. والقيام كما سبق هو إجلالا للموت لا لهذا الميت، لأنه قيم في جنازة يهودي وجنازة مشرك، فالأمر في هذا أمر متسع. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم العاقبة والخاتمة في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.